بذلت لك نفسها، فتجب عليه نفقتها ولو كانت عند أهلها. لو كان صغيرا وعقد له على امرأة وطلب أهل المرأة أن يأخذها وهي ممن يوطأ مثلها كابنة تسع وهو ممن يمكن وطأه، يمكن أن يطأ كابن عشر، ففي هذه الحال أيضا تلزمه نفقتها أو يلزم وليه أن يعطيها. لو كان الزوج مريضا وبذلت نفسها أو بذله وليها وجبت نفقتها، وكذا لو كان عنينا أو مجبوبا، العنين هو الذي لا ينتشر ولا يكون له شهوة ولكنه عقد على امرأة ومع ذلك بذلت له نفسها، وكذلك المجبوب الذي هو مقطوع الذكر إذا عقد له على امرأة يلزمه أن ينفق عليها إذا بذلت لها نفسه. يقول: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض ماهر حال ومع ذلك لها النفقة، فإذا جاءه وقال: اذهبي معي، فقالت: أنا مستعدة أذهب ولكن أعطني بقية المهر، بقي عندك ألفا أو عشرون ألفا فلا أذهب معك إلا بعد أن تعطيني بقية الصداقة الذي هو حال غير مؤجل، هل يحق لها هذا الامتناع؟ يحق لها، لأنها منعت نفسها بحق، ولأن هذا شيء يفوت، ولأن الاستمتاع بها لا يمكن تعويضه، وفي هذه الحال يلزمه أن يعطيها صداقها، وإذا لم يعطها فلها أن تمتنع. امتنعت وبقيت عند أهلها، امتناعها أليس بحق؟ امتناع بحق. في هذه الحال هل لها نفقة؟ نعم لها نفقة، لأن امتناعها بحق. لو قال: كيف أنفق عليها ولم أتسلمها؟ كيف أنفق عليها ولم أتمكن من الاستمتاع بها؟ فنقول: إنك أنت الذي أخللت بشرط وهو إعطاؤها حقها، أعطها صداقها كاملا، لأن هذا هو الذي عقد لك عليها بموجبه، فنحن نطالبك بالنفقة ونطالبك بالصداق، فإذا دفعت الصداق سلمنا لك المرأة. متى يجوز لها طلب الفسخ؟ في حالات: الحالة الأولى إذا كان معسرا لا يقدر على نفقة المعسرين، المعسر تقدم أنه إنما عليه من أرخص الأطعمة، تعرفون الفقراء يشترون أرخص الخبوز لأن قصدهم بذلك سد الجوع، ولا يشترون اللحوم ولا يشترون الفواكه وما أشبه ذلك، ولا يشترون الأشربة التي تفكه بها، إنما يشترون شيئا يسد جوعهم. قدر أن هذا الرجل لا يقدر حتى على شراء القوت الضروري الذي هو من يابس الخبز، هل تصبر على هذا الجوع في هذه الحال؟ أعسر بنفقة المعسرين، لها أن تطلب الفسخ، فتذهب إلى الحاكم وتقول: لا أصبر عليه، ليس عنده ما يقوتني، أموت جوعا

تطالبه بوفاء هذا الدين، تقول علي لفلان 100 أنفقتها علي وعلى أولادي، وعلي لفلان 200، وعلي لفلان 1000، بسبب أنك ما تركت لنا نفقة، فنحن اضطررنا إلى الاستدانة. لها ذلك، لها أن تطالبه بالتعويض فيوفي الديون التي عليها. انتهى ما يتعلق بالنفقة على الزوجة. الفصل الذي بعده يتعلق بالنفقة على الأقارب. الأقارب تعرفون أنهم الأصول والفروع والحواشي وذوي الأرحام، ولا يدخل فيهم الأقارب من الرضاع. فأما الذين تلزمه نفقتهم بكل حال فإنها تلزم لأصوله وفروعه، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. إذا استقروا واستغنى وجبت عليه. فمنهم الأبوان، حق على ولدهما أن ينفق عليهما، وإذا كان لهم عدة أولاد وزعت النفقة على الأولاد، إلا إذا كانوا فقراء استقل بها من كان غنيا. إذا كان أبواه بحاجة إلى النفقة الضرورية، النفقة بالمعروف، فينفق عليهما ولا يقول إن أولادكم كثير، لأنهم قد يقولون أولادنا فقراء مثلنا، فنحن بحاجة أنفق علينا. لا شك أن هذا من حق الوالدين، الله تعالى أمر بالإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا، فهل من الإحسان أن يتركهما جائعين؟ لا شك أن إنفاقه عليهما يعتبر من الإحسان وبالوالدين إحسانا. كذلك الأجداد والجدات لهم حق الولادة، فإذا كان جدك موجودا وأبوك موجود ولكن أبوك فقير وأنت غني، عليك أن تنفق على جدك كما تنفق على أبيك. وكذلك الجدات، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، وكذا الجد أبو الأم ولو كان من ذوي الأرحام، والجدة أم الأم ولو كانت من ذوي الأرحام، تجب عليك نفقتهم إذا كنت قادرا وكانوا محتاجين. وإذا كان أولادهم موجودين فالنفقة على الأولاد لا على أولاد الأولاد. إذا كان مثلا الجد فقير، جدك فقير وأبوك غني وأنت غني، من الذي ينفق على الجد؟ على جدك ينفق عليه ولده، لأنه أقرب ولأنه الذي يرثه، فينفق عليه ولده ولا يقول أنفق علي يا ولد الولد. أنت تقول هناك من هو مثلي في الغنى وأقرب لك مني، فينفق عليه ولده، فإن كان ولده فقيرا أولاده كلهم فقراء طالب ولد الولد. فالحاصل أنه تجب عليه النفقة بالمعروف، يعني بالمعتاد، لا إسراف ولا تقصير. ينفق على أبويه النفقة كفاف، فليس لهما أن يطالبه بالتوسع، فلا يقولان له: أنت في سعة وأنت في ثروة وعندك أموال طائلة، فنريد أن توسع علينا، نريد أن تسكننا في مساكن عالية، ونريد أن تفرش المساكن بفرش عالية، ونريد أن ترفهنا بالأمتعة الحسنة، ونريد أن تشتري لنا الكسوة الغالية، وأن تعطينا من أنواع اللحوم، ومن أنواع الفواكه، ومن أنواع الخضار، وما أشبه ذلك. ليس لهما مطالبتك إلا بالنفقة بالمعروف، أي النفقة المعتادة ليست الزائدة. هذه نفقة أبويه، أبوه وجده، جده أبو أبيه، جده أبو أمه، وكذلك أجداده، وإن بعدوا أمه وجدته أم الأم أو أم الأب وجدتها وأم وجدة أبيه، وإن علت جدات، كل هؤلاء يسمون أصول، يلزمه أن ينفق عليهم إذا لم يكن هناك أقرب منه. ثانيا الفروع، الفروع هم الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد ذكورا وإناثا، ولو كانوا أجانب إذا استقروا ولم يكن لهم من ينفق عليهم فإنه ينفق عليهم. فمثلا بنت بنتك قد تكون أجنبية، أبوها مثلا الذي هو زوج بنتك فقير، وأمها التي هي بنتك فقيرة، وأنت غني، عليك أن تنقذها، تعطيها نفقة الفقراء، أي تعطيها كفافا تنفق عليها بالمعروف. كذلك مثلا ابن بنتك أجنبي أيضا، إذا افتكر وكان أبوه وكانت أمه وكان أقاربه الذين يرثونه فقراء، فعليك نفقته. وبطريق الأولى ابن ابنك وبنت ابنك الذين ينتسبون إليك، ولو كانوا بعيد، ولو كان ابن أو كذلك ابن أو بنت ابن أو بنت يعني الفروع كلهم وإن سفلوا يسمون فروعا لك بمنزلة فروع الشجرة. أنت تعرف مثلا أن ساق الشجرة له فروع، فهؤلاء الفروع هم أولادك ذكورا وإناثا، وأولادهم وأولاد أولادهم. ساق الشجرة لها عروق ممتدة في الأرض، هؤلاء هم الأصول، أصولك الذين هم آباؤك وأجدادك ذكورا وإناثا. فمثل هؤلاء تلزم نفقتهم لمن كان غنيا. قد تقول مثلا: أنا لا أرث من ابني هذا، من ابن ابني، إذا مات فإنه يرثه ابني الذي هو أبوه المباشر وأنا جده، فكيف أنفق عليه وأنا لا أرث منه محجوبا من هو أقرب مني؟ الجواب أن الذي حجبك فقير، صحيحا أنه أقرب، أنت جده أبوه موجود ولكن أبوه فقير وهو فقير، وكذلك أيضا الأصول إذا كان جدك فقيرا وأبوك أيضا فقيرا، لو مات جدك مات الاثنين، ميراثه لأبيك يحجبك أبوك، وإنما أنت الغني وأبوك فقير وجدك فقير وابنك فقير وابن ابنك فقير، فتنفق على جدك مع أنك محجوب، وتنفق على ابن ابنك مع أنك محجوب، حجبك معسر. هذا بالنسبة إلى الأبوين وإلى الفروع، يعني الأصول إلى الفروع. بالنسبة إلى الحواشي، الحواشي هم الإخوة وبنوهم والأخوات والأعمام وبنوهم، هؤلاء الحواشي، أعمام الأب، أعمام الجد، أبناء العم وما أشبههم، هؤلاء أيضا يعتبرون من الأقارب، لهم حق عليك. الدليل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فلهم حق عليك، حق الصلة وحق القرابة وحق الهدية والزيارة والاستجارة والإكرام والاحترام والبر ونحو ذلك. لكن بالنسبة إلى النفقة، متى تجب عليك نفقة أقاربك، إخوتك وأخواتك وأعمامك وبنوهم، متى تجب؟ تجب على من ترثه بفرض أو بتعصيب. إذا كنت ترث هذا الإنسان الفقير لو مات فإن عليك نفقته إذا افتقر، فإذا كنت لا ترثه فليس عليك نفقته ولو كان فقيرا، ولو كان الذي حجبه فقير. إذا كان لك أخوان من الأب وهما شقيقان وهما فقيران، فأنت لا ترث واحدا منهما، إذا مات هذا ورثه أخو الشقيق وأنت لا ترث منه، لا تجب عليك نفقة واحد منهما، وذلك لأنه لا يحصل التوارث. فلو مات واحد منهما فإنك ترث الآخر، عليك نفقته، لأنك يعني أصبحت وارثا، الذي حجبك قد توفي. فالحاصل أن الميراث، أن النفقة على ذوي القرابة إنما تكون إذا كان وارثا. استدلوا بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث مثل ذلك، وذلك أي مثل ما على الوالد المولود له، الذي عليه هو النفقة. الذي ترثه مثلا بالفرض أو التعصيب، الأخ من الأم إذا افتقر وأنت من جملة الذين يرثونه، فإنك تنفق عليه، أنت إذا مات ما ترث منه إلا السدس، ولكن أنت من جملة الورثة، فإن كان له أولاد ذكور أو إناث حجبوك فلا يلزمك أن تنفق عليه لأنك لست بوارث. وكذلك مثلا الأم ترث ولدها، لا ترث منه إلا السدس إذا كان له أولاد أو له جمع من الإخوة، فإذا استقر ولدها تعطيه، وذلك لأنها ترثه لأنه من الفروع ولأنها أحد الأبوين فليست مثل الوارث. أما بالنسبة إلى الذين يرثون بفرض كالأخت، الأخت إذا مات أخوها ترث منه النصف، هذا إرث بفرض. فإذا استقر أخوها وهي غنية فعليها أن تنفق عليه لأنها من جملة ورثته، إذا كانت ما ترث إلا شيئا يسيرا. إذا كان مثلا له بنتان يرثان السدس الثلثين، وله زوجة وله أم وله أخت شقيقة غنية، بناته وهو فقير وأمه فقيرة وزوجته فقيرة وأخته غنية، ميراث أخته كم ترث؟ ترث بالتفصيل، ولكن إنما ترث واحد من 24 سهم من 24 سهمة، ترثه بالتفصيل مع الغير. في هذه الحال عليها أن تنفق عليه إذا استقر، ولو كانت لا ترث منه إلا شيئا يسيرا. فالحاصل أن كل من ترث منه بفرض أو تأصيل إذا استقر من أقاربك كإخوة وأخوات وعم وأعمام وبني عم وبني وبني أخ وبنات أخ ونحو ذلك، فإنك تنفق عليهم لأنك من جملة الورثة. أما إذا كنت ترثه بالرحم فالميراث بالرحم فيه خلاف، فلذلك لا يلزمك الإنفاق عليه، يعني كالخال وابن الأخت، إذا استقر ابن أختك وأنت خاله ما تلزمك النفقة عليه لأن الميراث ليس متفقا عليه. وكذلك إذا استقر خالك أو خالتك أو ابن خالك لا يلزمك النفقة عليهم لأنك لا ترث إلا لا ترثهم. أما عمودي النسب الأصول والفروع فإنهم بلا شك يتوارثون أو لا يتوارثون، النفقة واجبة عليك ولو كنت غير وارث محجوبا لمن هو أقرب منك، فيستثنى عمودي النسب. الشرط أن يكون ذلك الذي تنفق عليه فقيرا، يعني ما عنده القوت الضروري. وشرط ثاني عجزه عن التكسر، فإذا كان مثلا ابن عمك أنت الذي تعرفه ولكنه قوي وصحيح البدن وعاقل وفارغ، تأمره تقول تكسب اشتغل يا ابن عمي لا تقعد عالة علي وعلى الناس، أنت تقدر على أن تشتغل وتتكسب وتحترف، الحرف كثيرة لا تبقى عالة. أما إذا كان مثلا عاجزا لمرض أو آهة أو إعاقة أو كبر سن، ففي هذه الحال تجب نفقته، تجب نفقته على أقاربه الذين هم أغنياء وبينهم توارث. متى تجب عليك نفقتهم؟ إذا فضل عن قوتك ما يقوتهم، إذا كانت نفقتهم فاضلة عن قوت نفسك وعن قوت زوجتك ورقيقك، الرقيق يعني المملوك، يومك وليلتك قياسا على زكاة الفقر. تقدم في زكاة الفقر أنك تبدأ بنفسك، ثم بعد ذلك تبدأ بزوجتك، ثم برقيقك، ثم بعد ذلك بأبويك وبأولادك، ثم بعد ذلك لأقاربك الذين هم فقراء كإخوة وأخوات وأعمام وعمات ونحوهم. ويقول إن ترتيبهم في هذا على ترتيبهم في الميراث. إذا قلت مثلا أنا ما عندي إلا قوت إنسان زائد على قوتي وقوت عيالي، من أعطيه؟ تعطيه الوالدة. فإن كان عندك قوت اثنين أعطيته الأبوين زيادة زائد على قوت نفسك وعلى قوت من تحت يدك من أولادك ونحوهم. إذا كان عندك قوت ثلاثة أعطيه أخاك الشقيق أو أختك، وهكذا وهكذا كفطرة. إذا ما كان عندك زائد إلا رأس مالك الذي أنت تتجر به، أنت تقول مثلا رأس مالي ألف، أشتري بك كل يوم بضاعة وأبيعها وأربح فيها مثلا 30 ريالا أقوت بها نفسي وأقوت أولادي، فهل نلزمك أن تعطيهم الرأس المال الذي هو الألف الذي هو قوتك الذي هو رأس مالك الذي تجر به؟ ما يلزمك، لأن إذا نزعنا منه كل يوم 30 كل يوم بقيت بدون رأس مال، فحينئذ تتضرر ويتضرر من تحت يدك، لأنك تتجر في هذا المقدار من المال فلا يؤخذ من رأس المال. إذا لم يكن عندك إلا بيتك فهل يلزمك أقاربك ويقولون بع البيت وأنفق علينا فإننا محل حاجة، أو عندك سيارتك التي تتنكر عليها فهل يلزمك الشرع أن تبيع سيارتك وتنفق على أعمامك وعلى أولاد أعمامك وعلى أجدادك وعلى أولاد بناتك؟ ما يلزمونك بذلك لأن في هذا ضرر عليك. إذا لم يكن عندك إلا آلة الصنعة، آلتك التي إذا كنت ذا صنعة فلا يلزمك أن تبيعها لأنك تعمل بها، مثلا الحداد عنده آلة الحدادة ما يلزمه أن يبيعها، النجار عنده آلة النجارة، الحلاق عنده آلة الحلاقة، الحجام عنده آلة الحجامة مثلا، البناء عنده آلة البناء وأشباه ذلك، فلا يلزمه القاضي أن يبيع آلة صنعته لأجل الإنفاق على أقاربه، بل يكون فقيرا، كما أن أولئك الذين معه يعتبرون فقراء. نقف على هذا وتسقط بمغري زمن، نقرأه مع الفصل الذي بعده غدا إن شاء الله. أحسن الله إليك. الأسئلة إخوان حقيقة كثيرة جدا منكم ومن الشبكة، ولكن دائما نفضل البداية بالشبكة، وأعذر أيضا الإخوة الذين في الشبكة أن تطرح الأسئلة فقط التي في الموضوع. هذا يقول: يقول إذا كان رجل عنده أكثر من امرأة وإحداهن كان عندها أطفال والأخريات ليس عندهن أطفال، هل يقال بأنه لا بد من أن يعطي لجميع النساء مبلغا واحدا من المال، أما أن المرأة التي عندها أولاد تستحق أكثر وجزاكم الله خيرا؟ يعطي الزوجات قدر حاجتهن ويعطي الأولاد قدر حاجتهن، الأولاد نفقتهم نفقة أقارب والزوجات نفقتهن نفقة معاوضة، فيسوي بين زوجاته النفقة التي تخصهن، وأما الأولاد فيعطي أم أولاده نفقة أولادها، والتي ليس لها أولاد لا تطالبه وتقول ما أعطني من فلانة، يقول ما أعطيتها شيء إنما أعطيت أولادي. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من بريطانيا تقول إنه في حالة حصول خلاف بين الزوج والزوجة فإن المحاكم الأوروبية تحكم تحكم أن يلحق الأبناء بالأم، فهل يجوز التحاكم إلى المحاكم الأوروبية في حال حدوث خلاف بين الزوجين وجزاكم الله خيرا؟ شرعا لا يجوز، الأولاد يتبعون أباهم والنفقة على أبيهم لا على أمهم، ولكن إذا طلبت الأم أن تحضن أولادها وأبرأت الزوج من نفقتهم فلها ذلك. وهذا يقول أحسن الله إليك: معايير قبول الزوج، هل هي الرضا بالخلق والدين؟ فما هو الضابط الشرعي أو المقياس بالنسبة للدين؟ أهو الصلاة فقط أو الاستقامة على دين الله عموما؟ ولا شك أن المقياس هو الاستقامة ليس مجرد الصلاة، فلا بد من الأعمال المفروضة، ولا بد من ترك المحرمات، ولا بد من ترك ما يحبط الأعمال كالشركيات وما أشبهها. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كان هناك أما لها عدد من الأبناء وتوفي زوجها، فعلى من تجب نفقتها من الأبناء علما بأن جميع أبنائها كبارا في السن وقادرين على النفقة عليها وجزاكم الله خير؟ توزع عليهم إذا تشاحوا، إن تبرع أحدهم قال أنا أقوم بنفقة والدتي فله أجر، وإذا تشاحوا قسمت النفقة على كل واحد من قسطه، إن كان ثلاثة تقاسمها أثلاثا أو كل واحد من يفق عليها شهرا. هذا ما سمح به وقت الشيخ حفظه الله تعالى، ولم يبقى على الأذان إلا وقت قليل. رفع الله درجة شيخنا الشيخ عبد الله وجعل ما قاله في ميزان حسناته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهو على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحميلها مشقا، ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. فصل: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخي وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، ثم لذي رحم، ثم لحاكم، ولا يثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة مع بعد أولى فمقيم. وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفقة هي تأمين القوت والغذاء لمن تجب عليه نفقته، وقد عرفنا أن نفقة الأقارب إنما هي سد الحاجة وسد الفاقة، وليست معاوضة، ولهذا تسقط لمضي الزمان، بمعنى أنه إذا لم ينفق فليس للمنفق عليه مطالبته. مثال ذلك إذا وجبت عليه النفقة لأبويه ولم ينفق لغيبة أو لانشغال، ومضى عليهما شهر ولم ينفق عليهما، ثم إنهما أنفق عليهما بعيد أو سألا، ثم جاء فليس لهما مطالبته بنفقة ما مضى. وكذلك لو غاب عن أولاده وأنفقوا على أنفسهم أو أنفق عليهم متبرع، فإذا جاء بعد شهر بعد شهرين فليس لهم مطالبته بنفقة ما مضى. وكذلك نفقة الإخوة، الإخوة لأب أو لأبوين أو لأم، إذا ترك الإنفاق عليهم إما لسوء معاملة وإما لغيبة، جاء بعد شهر شهرين فهل يقول أخوه أعطني نفقة الشهرين الماضية فإني اقترضت أو سألت الناس أو تكلفت واحترفت؟ ليس له أن مطالبته بنفقة الشهر الماضي أو الأشهر الماضية، لأن النفقة إنما هي سد فاقة. وقد حصل، وذكروا من ذلك نفقة المرأة الحامل إذا طلقها ثلاثا، فإن النفقة تسقط بمضي الزمان، لأن النفقة لأجل الحمل. فإذا قالت تركت الإنفاق علي والله يقول أنفق أن كنا أولاة حمل فأنفق عليهم حتى يضعن حملهن، والآن تركت الإنفاق علي خمسة أشهر أو عشرة أشهر، أعطني نفقة الماضي، لا تطالبه بذلك لأنها نفقة قريب وهي تسقط بمضي الزمان، وكذلك نفقة بقية الأقارب تسقط بمضي الزمان. يقول هنا: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية رجوع. صورة ذلك: إذا امتنع الوالد من النفقة على أولاده إما لإعسار وإما لغيبة وإما لسخط، سخط على أولاده وقال: لا أنفق عليكم، موتوا جوعا. ثم إن أحد الجيران أخذ ينفق عليهم ويحسد: أنفقت عليهم في الشهر، في شهر كذا 1000، وفي الشهر الذي بعده 800، وفي الشهر الذي بعده 500. في هذه الحال يطالبه، يقول: رأيتهم كانوا يموتون جوعا فرفقت بهم وأنفقت عليهم وكتبت ما صرفته عليهم، صرفت عليهم كذا وكذا في خبوز وكذا وكذا في أرز وكذا وكذا مثلا في قهوة وكذا وكذا في شاهي وكذا في كسوة وكذا في لحم، الجميع 1000 أو 2000. يطالبه، يلزم الأب أن يطيل لأنه أنفق بنية الرجوع ناويا أن يرجع على والدهم. وهكذا غير الوالد، لو أن إنسانا تجب نفقته على أخيه الشقيق، ثم إن الأخ الشقيق الذي هو غني تغيب لمدة شهر، كان هناك جار له أخذ ينفق عليه ويعد: أنفقت كل الأسبوع الأول 100، الأسبوع الثاني 200، الأسبوع الثالث 150. أخذ يحسب عليه، ولما جاء الأخ الذي هو غني قال جاره: أنا أنفقت على أخي وهذا أرقام الحساب الذي أنفقته، أعطني لأني نويت الرجوع. يلزم الأخ أن يوفي، أن يعطيه، لأنه ناب عنه ناويا الرجوع فيلزمه. أما إذا نوى التبرع قال: هذا رئيس وليس عنده أحد الآن، وأخوه قد تغيب عنه، أو أخوه حسده وغضب عليه قطع النفقة عنده عنه من أين يأكل ومن أين يشرب، فرحمه إنسان وتبرع وأنفق عليه وصرف عليه 1000 أو 2000، فهل له أن يطالب بها؟ ليس له ذلك، لأنه متبرع، نوى بالإنفاق عليه الأجر والرحمة به حتى لا يتضرر. إذا وجبت النفقة على 2 أو على 3 أو 4 فإنها توزع عليهم إن كانت درجتهم سواء، يدفعونها شهريا أو سنويا. مثلا إذا كان الوالد فقيرا وله أولاد 5 كلهم أغنياء، والنفقة التي يحتاجها الوالد شهرياً 1000 نوزعها عليهم، كل واحد عليه 200 يدفعونها لأبيهم شهرياً. وإذا قال أحدهم أنا أشتري بها لهم حاجات فله ذلك، إذا قال أنا أشتري لهم بهذه 200 أشتري بها لهم قهوة أو أشتري فاكهة أو أشتري لحما فله ذلك، لأنهم مما يحتاجون إلى ذلك. فإن كان إرثهم يتفاوت كابن وبنت وكلهم أغنياء والأب فقير أو الأم، فإنا نجعل على الابن ثلثي النفقة وعلى البنت الثلث، لأنه هكذا ميراثهم. وكذا إذا كانوا ورثة متفاوتين، فإذا كان إنسان فقير وله أختان غنيتان شقيقتان وله أيضا أختان من الأم غنيتان، معلوم أن الأختين الشقيقتين يرثان الثلثين، عليهما الثلثان من النفقة. وكذا الأختان من الأم يرثان الثلث، عليهما ثلث النفقة، تقدر النفقة وتدفع هاتان الثلثين هاتان الثلث. فإن كان هذا إن كانت مثلا هذه الأخت لها أختان شقيقتان وأخت من الأم وأم وكلهم أغنياء، قسمنا نفقة هذه الأخت الفقيرة نجعل على أمها السدس وأختها من الأم السدس وأختها الشقيقة الثلث وأختها الشقيقة الأخرى الثلث، فتكون أثلاثا على الأم والأخت لأم الثلث وعلى كل واحدة من الأختين الثلث. فإذا كان أخت شقيقة ولها شقيقة ولها أخت من الأب وأخت من الأم وأم، فإنا نوزعها عليهم، فنقول الشقيقة ترث النصف عليها نصف النفقة، والأخت من الأم ترث السدس عليها سدس النفقة، والأخت من الأم عليها سدس النفقة، والأم عليها سدس النفقة، أي بقدر ميراثهم. يقول وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها، لو كان مثلا رجل فقير وله أب غني وأم غنية وزوجة غنية، نفقته كلها على الوالد، لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن. فإذا كان مأمورا بالإنفاق على زوجاته فكذلك على أولاده، فينفرد بالنفقة على أولاده. وهذا هو المعتاد، أن الوالد يجمع المال لينفقه على أولاده فينفرد بنفقة الفقير منهم، ولو كان منهم أغنياء. فالولد الفقير يطلب النفقة من أبيه ولا يطلبها من أخيه، إذا كان له أخ غني وأب غني فإن نفقته على الوالد، هذا هو المعتاد، الأب يتفرد من نفقة أولاده. انتهى ما يتعلق بالنفقة على الأقارب مع الاختصار، بقي ذكر النفقة على الرقيق الذي هو العبد المملوك، تجب عليه لرقيقه، وذلك لأنه مملوك له، ولأنه يقول أنفق علي واستخدمني وإلا فبعني أو أعتقني، تجب عليه للرقيق ولو آبقا وناشزا. النشوز يكون مثلا من الأمة، إذا كان له أمة يملكها ولكنها امتنعت من تمكينه، إذا أراد جماعها امتنعت، اعتبرت ناشزا، فهل ينفق عليها؟ نعم، لأنها ملكها. أما الزوجة إذا نشزت سقطت نفقتها لأن نفقتها معاوضة، وأما الأمة فإن نفقتها لأجل الملك، أي هي ملكه، فينفق عليها ولو كانت ناشزة، وينفق على العبد ولو أبق، أي هرب، لأنه لم يخرج عن ملكه. هذا من نسبة إلى النفقة، وهي على المعتاد، ولكن يتأكد عليه أن يسويه بنفسه. تذكرون حديث أبي ذر الذي في الصحيح ذكر أنه عير عبدا فقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنهم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني قوله إخوانكم خولكم، الخول الخدم، جعلهم الله تحت أيديكم المماليك، المملوك ما يستطيع أنه يخرج من سلطة سيده، فهو مستولى عليه، مملوكة عليه منافعه، فلذلك لا يستطيع أن يتخلص، فتجب نفقته على سيده، كما أنه يستخدمه فيما يطيقه. يقول في هذا الحديث فجعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، أكسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم ما يغلبهم. فلذلك امتثل أبو ذر، رآه بعض الصحابة وعليه حلة وعلى عبده حلة، فتعجبوا كيف تساويه بنفسك، فأخبر بهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسوا ولا تكلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، فكان يكسوه مثل كسوته. كذلك أيضا ورد في الحديث إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه هل يجلس معه أي ليأكل؟ فإنه ولي حره وعلاجه، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين. العادة أن الخادم هو الذي يصلح الطعام لسيده، فإذا جاء به وقد ولي حره وولي علاجه فإن من الإنصاف أن يجلسه، يقول يا عبد اجلس كل معي ولي حره وعلاجه، ولو كان ذلك الطعام خاصا، معروف أنه قد يستطيع لنفسه طعاما خاصا، يعني من أشرف الأطعمة وأحسنها، فالأولى أنه يجلس معه. فإذا لم يجلسه وجعل له خاصا، يعني عادة أنهم يجعلون للمليس طعاما يناسبهم، يعني من أدون الطعام، يعني أعلى الخبز مثلا وأفضله وأحسنه يكون للسيد، وأدونه يكون للعبد. كذلك مثلا إذا كان هناك لحم، فاللحم الحسن، اللحم السمين والحسن يكون للسيد، واللحم الحزين أو رديء اللحم أو ما فيه عصب أو نحوه يعطيه المملوك. يقول إن لم تجلسه معك فناوله لقمة أو لقمتين من هذا الطعام الشهي. هذا بالنسبة إلى قوته وغذائه، الطعام والشراب والكسوة وما أشبه ذلك، ولا يكلفه مشقا كثيرا، يعني من الأعمال لا يكلفه عملا يشق عليه. إذا كان مثلا يشتغل في حرب فلا يشغله مثلا 20 ساعة أو 15، فإن ذلك يشق عليه. وكذلك أيضا إذا كان يشتغل في ماشية يرعى ويسقي ويحلب ويريح فلا يكلفه أيضا عملا شاقا. وهكذا أيضا إذا كان يشتغل في تجارة فلا يكلفه أكثر من طاقته، يعني يشغله 15 ساعة أو 12 إذا كانت تشق، يقول اجلس الدكان. أو كذلك إذا كان في حرفة، يعني يختلف معه في صنعة كورشة مثلا أو مصنع أو نجارة أو ما أشبه ذلك، يشتغل معه بقدر ما يستطيع فلا يكلفه مشقا كثيرا، بل بقدر ما يستطيعه الذي ليس فيه مشقة. ذكر أيضا أنه يريحه وقت قائلة وقت القيلولة قبل الظهر مثلا بساعة عندما تشتد حرارة الشمس، هذا وقت القيلولة، يريحه في وقت القيلولة إذا كان مثلا يشتغل في حرث أو يشتغل في بناء أو في يشتغل مثلا في مصنع أو نحو ذلك. وكذلك وقت النوم الذي هو مثلا في كل ليلة 8 ساعات أو 7 ساعات وقت النوم في الليل، ولصلاة فرض يلزمه أن يرخص له أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفرض لأداء الفريضة ولأداء سننها. وأما الجمعة قالوا لا تجب عليه إذا كان المسجد بعيدا، لأنهم قديما كانت المساجد قليلة مساجد الجمعة، وكانوا يأتون إليها بمسيرة 2 ساعة أو أكثر، فيفوت على السيد شيء كثير، يعني في يوم الجمعة قد يغيب في يوم الجمعة نحو 5 ساعات لأداء صلاة الجمعة أو 10 ساعات أحيانا، ففي هذه الحال تسقط عنه الجمعة. أما إذا كانت قريبة، المساجد قريبة، فليس له منع. كذلك أيضا صلاة العيد إذا كانت قريبة فليس له منع، وإذا كانت بعيدة وذهابه إليها يغيبه عن عمله مثلا 5 ساعات أو 4 ساعات فهو معذور. في أنه تسقط عنه الجمعة والعيد. هذا ما يتعلق بنفقة الرقيق. بدأ بعد ذلك في نفقة البهائم. البهائم يراد بها الأنعام التي ملكها الله تعالى للإنسان، ولا شك أنها لا تشتكي ولا تتكلم ولا تتألم، وإن كانت قد تثاغي تثغو أو ترغو من باب الاشتكاء إذا أحست بألم أو ما أشبه ذلك، ولكن هي بهيمة ملكها الله تعالى الإنسان، فعليه أن يحسن إليها إذا كان قادرا على النفقة عليها، وإلا باعها أو ذبحها إذا كانت مأكولة. فنفقتها هي علفها، أي إحضار ما تأكله حتى تشبع، فإن كانت ترعى أرسلها ترعى من المرعى النبات، ويرسل معها من يحفظها كالراعي، أو يرسلها إذا كانت إذا جاء الليل أو شبعت رجعت إلى أهلها تركها بدون راعي وهي ترجع لنفسها. يحصل ذلك في الإبل كثيرا، كذلك أيضا في البقر أنها تذهب ثم تجيء إلى أماكن أهلها، فحينئذ يكتفي بإرسالها لترعى بنفسها. فأما إذا لم يرسلها فإن عليه أن يؤمن لها علفها، علف بهائمه أي ما يملكه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر، كل ما يملكه، وكذلك أيضا الطيور كالدجاج والحمام إذا كانت في ملكه، فكل شيء من بهيمة الأنعام من الطيور أو من البهائم فإنه إذا أمسكه وجب عليه أن ينفق عليه علفها وسقيها حتى لا تموت جوعا أخرى وهي ملكه. فإذا لم يجد فإن عليه أن يذبحها ويعطيها من يأكلها أو يأكلها هو. إذا عجز عن نفقة أجبر على أي شيء يجبر على البيع. يقال أنت عجزت عن النفقة على عبدك يلزمك أن تبيعه، أو على فرسك لا تتركها تلاق الجوع فإنها تحس بالألم كما أنك تحس بالألم، فكر في نفسك إذا جاءت ألست تبيع ما تملك؟ فإذا كنت تحس بالجوع فكذلك هذه الشاة مثلا أو هذه البقرة تحس بالجوع، فلا تتركها تلاقي الجوع وتكابده، بيعها لمن هو قادر على الإنفاق عليها، أو أجرها، أجر الجمل مثلا لمن يركبه ويعلف عليه، أو أجر الثور لمن ينضح عليه كما كان ينضح عليه قديما، يعني يسكن عليه النخل، أو كذلك أجر الشاة لمن يحلبها، أو ذبح اذبحها حتى تريها إذا كانت مأكولة، اذبحها وكل لحمها أو تصدق به إذا كانت مأكولة. تكلم أيضا بالنسبة إلى المملوك ذكرا وأنثى إذا طلب النكاح، لأنه آدمي يحس بالشهوة ذكرا وأنثى ويتضرر ببقاء هذه الشهوة، كما أن الحر يشتاق إلى النكاح ويتضرر لهذه الشهوة وحبسها إذا غلبت عليه الشهوة قوة الشبق والغلمة. فنقول إذا طلب العبد الزواج عليك أن تزوجه، إما أن تشتري له أمة تزوجه، وإما أن تزوجه أمة لغيره ولو كان أولادها يكون لصاحبها، وإما أن تزوجه حرة ويكون أولادها أحرارا، لا تتركه يتألم من هذه الشهوة، وإما أن تعتقه وإما أن تبيعه، فإن بقاءه وهو عذب يتألم من الشهوة ضرر عليه. كذلك الأمة إذا طلبت النكاح عليه أن يعفها، إما أن يطأها وإما أن يزوجها بعبد أو يزوجها بحر مملوك له، يزوجها بمملوك له أو مملوك لغيره، أو يعتقها أو يبيعها. فكذلك هذه البهائم يجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مأكولة. نتكلم أيضا على الحمل عليها، كانت الإبل والحمر هي وسائل الحمل، ينقلون عليها الأحمال قبل وجود السيارات، فيقولون إذا حملها حملا فلا يجوز أن يحملها فوق طاقتها، فإن ذلك مما يضرها. إذا كانت مثلا حمولتها 100 كيلو فلا يحمل عليها 200، لا شك أن ذلك يضرها. وكذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الدابة في وجهها، فإن ذلك أذلها فلا يجوز ضربها في الوجه. وكذلك أيضا مر على حمار وقد كوي بين عينيه فقال لعن من فعل هذا، الوسم جعله بين العينين، لعن من فعل هذا. وأما وسمها في خدها أو في عنقها، أو وسم الغنم في أذنها، أو وسم الإبل في وركها أو فخذها، فلا بأس بذلك. العلامة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة كعلامة لها، فيجوز في غيره لغرض صحيح، يعني في غير الوجه. كذلك كانوا مرة في سفر وامرأة راكبة على ناقة، فكأن الناقة عفت عليها فلعنتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروها أن تضع عنها رحلها وتتركها، فإنها ناقة ملعونة. فتركتها فكانت ناقة تمشي من أحسن الإبل، لم يتعرضوا لها. قال: إنها ناقة ملعونة، معنى أن صاحبتها لما أنها لعنتها عوقبت حرمانها منها. إذا كانت بهيمة الأنعام لها أولاد فلا يجوز أن يحلبوا منها ما يضر بأولادها، فإن أولادها أقدم. ولد البقرة مثلا يستحق أن يرتضئ حتى يشبع، وما زاد يحلبونه. وكذلك ولد النعجة أو ولد العنز أحق بلبن أمه، وإنما يحلبون ما يزيد إذا كان لها ولد. وهكذا ولد الناقة فلا يجوز أن يأخذوا من لبنها ما يضر بأولادها. انتهينا مما يتعلق بالنفقة. بقي عندنا الحضانة التي هي كفالة الأطفال، بمعنى تربيتهم وتنشئتهم وتنظيفهم وإصلاح أحوالهم. معلوم أن الطفل إذا ولد لو ترك لهلك، فلا بد من يحضنه. الطفل في حالة صغره يحتاج إلى من يحمله، وإلى من يوكله، وإلى من يغسله، وإلى من ينومه، وإلى من ينظفه. من الذي ينظف ثيابه إذا اتسخت، وينظف جلده، وينظف بدنه إذا اتسخ. إذا اتسخ بدنه بالأوساخ والأقذار والإفرازات النجسة ونحوها، وكذلك من يصلح فراشه ويصلح مهاده ويصلح حالته، لا بد من كفيل يدخله. فإذا كانت الأم موجودة فإنها التي تحضنه وتصبر على المشقة التي تلاقيها في هذه الحضانة. فلذلك الأم أولى بحضانة طفلها أو بحضانة أطفالها. وإذا طلبت الأجرة فالأجرة على الأب، لأنهم أولاده، كما أنه لو استأجر له مرضعا دفع الأجرة، ولو استأجر له حاضنة دفع الأجرة. فكذلك إذا كانت الأم مثلا مطلقة وحضنت أولادها فنفقتهم على أبيهم، وكذلك أيضا عليه أجرة حضانتها. حضانة الصغير وكذلك المجنون وكذلك المعتوه، هؤلاء لا بد لهم من يتولى أمرهم، لأن المجنون لا يعرف مصلحة نفسه، فقد يقع في مهالك وقد يتردى من شاهق مثلا أو نحو ذلك فيموت. وكذلك المعتوه الذي هو المخبل ناقص العقل، فلا بد من الحضانة لمثل هؤلاء. ذكر أن الأمهات أحق بالحضانة لأنهن أصبر على هذه أصبروا على التعب وعلى المشقة. فالأم التي ولدت الطفل هي أولى أن تتولى حضانته حتى ولو كانت مطلقة. إذا كانت طلقة ومعها طفل عمره سنة أو أقل أو أكثر فلا بد من حضانتها له فيكون معها. قد تسخط على زوجها لأنه طلقها ثم ترمي إليه بالطفل ذكرا أو أنثى وتقول هذا ولدك أنت الذي تتولاه، أنت الذي تغسل نجاسته وأنت الذي ترضعه وأنت الذي تنظفه من باب السخط. ومعلوم أنها تحبه لأنه ولدها ولكن من باب إظهار الشنآن والعداوة بينها وبين أبيه ففي هذه الحال تسقط حضانتها ويتولاها يتولى الحضانة من وليها. إذا كانت الأم تبرأت من الحضانة فيليها الجدة، واختلفوا أي الجدتين أولى. إذا كانت أم الأم أم الأب كأن الفقهاء يقدمون أم الأم، ويختار بعض العلماء أم الأب لأنها أقرب نسبا ولأن الجميع يدنين بالأمومة، فكل واحدة تقول أنا أم، أنا أم الأم، أنا أم الأب. والأولى أيضا إذا حصل فشاح كل واحدة تقول أنا أولاده أن ينظر أيهن أقدر وأيهن أقوى وأيهن أشد، فتقدم سواء كانت أم الأم أو أم الأب تقدم التي هي أكثر فراغا وأحسن تربية أو ما أشبه ذلك، وتقدم القربى قبل البعد. إذا كانت جدته أم الأم وجدته أم الأم فالقريبة أولى، وكذلك أم الأب وأم الأب أو أم الجد القريبة أولى. فإذا امتنعت الأم والأمات أو عدم الجدات الأب بعد ذلك أولى. الأب كيف يربيه؟ إذا كان عنده زوجة فإنه يضعه عند زوجته لتربيه، أو يستأجر خادمة إذا كان عنده خادمة مملوكة فهي تقوم لتربيته هذا الطفل، وإلا يستأجر خادمة أن تقوم على كفالته وعلى حضانته. أن ذكروا باب الأب أمهاته، والصحيح أن أم الأب أنهن في درجة واحدة يقدمان على الأب. ذكر بعد ذلك الجد ثم أمهاته، يعني أنه إذا كان الجد موجودا فالذي يتولى الحضانة هو الجد، يستأجر له أو تحضنه مملوكته. ثم بعد الجد أمهاته، أم الجد تكون بعيدة وقد تكون كبيرة. بعد الجد والأب تنتقل الحضانة للإخوة وتقدم الأنثى، فالأخت الشقيقة أولى من الأخت لأبوين ولأم، أولى من الأخت لأم ولأب. وكان الفقهاء يقدمون كل من يدري بالأم، فلذلك قالوا إذا كان له. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.